حديث دهزار بستفنج عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة بيشتن هندك ظلام اش أعرابا اش عربت كوجر حشتبون تراقبون اتهوتنا دفت غنبري عليه الصلاة والسلام وفصيار جيت كرن اتقوتني كانجي قيامة دراب فكان ينظر إلى أصغرهم جاء في غنبري عليه الصلاة والسلام سحت كرا يشهمية بجكتر شوان فيقول هدى بشتوان إن يعش هذا فكر أذها بمينت يعني عمروية دريج بت لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعته يعني بري أفكسها بير ببت دون عمر ببت ساعته وقيامته ودلسر ورابط يعني موتهم مقصد پیغمبري عليه الصلاة والسلام القيامته وانا مر نوام شنكو هكا مروف مر أبا قيامته بجيك السر مروف رابط هكا مروبش قبر عرابو أذبو قيامته مظن بجاء أفا عرابت هتهاتن بالسيارة قيامتش بغنبالي كيرن عليه الصلاة والسلام كان دي كنجي رابط واني كاساك زي تشتي نظانت أو بخوجة حشبون إيمان بدرستاهي جهي خود دلتوان دانا كيربو بجاء هكا بغنبالي عليه الصلاة والسلام قد باي أس نظانن تنجي بالكي دا مرتد بن دا كافر يجبرهن دي بغنبالي عليه الصلاة والسلام بحث قيامته بچيك بواناكي دف بي جابي قانع ببن او دا كافر ند اوجد حكمته فغنبري بو عليه الصلاة والسلام هر ايكي مروف بظانتن دي چول جل آخر